بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الأطعمة باب الصيد والذبائح، وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، إلا السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. قوله ما أنهر الدم يعني ما حصل به إنهار الدم، فكل، والأمر هنا للإباحة. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل، إلا السن والظفر، يعني إلا ما ذكي بالسن والظفر. ثم علل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فقال: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا وجوب إنهار الدم في الحيوان المذكى وغيره، وأن الحيوان لا يحل سواء كان في باب الذكاء أو في باب الصيد إلا إذا حصل إنهار الدم. ومنها أيضا أن ما قتل أو ما مات حتف أنفه، أو مات خنقا أو صعقا، أو مات بمثقل بأن ضرب على رأسه حتى مات، فإنه لا يحل أكله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط للحل أن يحصل إنهار الدم. ومنها أيضا اشتراط قطع الوديجين والحلقوم، لأنه لا يحصل إنهار الدم إلا بقطعها. والمشروع أن يقطع الأربعة، أن يقطع الحلقوم والمريء والوديجين، ولكن لو اقتصر على الوديجين والحلقوم أو الوديجين والمريء فإن ذلك مجزئ ما دام أنه يحصل إنهار الدم. ومنها أيضا من فوائد الحديث النهي عن التذكية بالسن، وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: أما السن فعظم. وهذا عام في جميع العظام، فكل عظم لا تجوز التذكية به، وذلك أن العظم إن كان من حيوان طاهر، يعني إن كان من مذكات، فإنه طعام إخواننا من الجن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للجن: تجدون كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما. وهذا من أمور الغيب. وإن كان العظم نجسا، يعني من حيوان نجس أو من غير مذكات من ميتة، فإن الذكاة تطهير، ولا يليق بالإنسان أن يطهر ويذكي الحيوان بشيء نجس. فتبين بهذا أن الحكمة من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن التذكية بالعظام أن العظم إن كان نجسا فلا يليق أن يذكى به، لأن التذكية تطهير للحيوان، وهذا يضاد النجاسة. وأما إذا كان العظم من حيوان طاهر فهو طعام إخواننا من الجن. ومنها أيضا النهي عن التذكية بالظفر، وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: أما الظفر فمدى الحبشة، يعني سكين الحبشة. وإنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التذكية بالظفر لأمرين: الأمر الأول أن التذكية بالظفر يستلزم إطالة الأظفار، وهذا منهي عنه، لأن من سنن الفطرة أن يقلم الإنسان أظفاره. والوجه الثاني أن الإنسان إذا دك الحيوان بظفره شابه سباع البهائم التي تقتل فريستها بمخالبها، وقد نهينا عن التشبه بالحيوانات. وأما الحديث الثاني، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقتل شيء من الحيوان صبرا، ومعنى صبرا يعني أن يحبس الحيوان حتى يموت، فيحبس عنه الطعام والشراب حتى يموت، وهذا منهي عنه. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فالمشروع بل الواجب على الإنسان إذا أراد أن يقتل حيوانا إن كان مؤذيا أو حصل منه أذية ككلب أو هر أو غير ذلك أن يقتله أحسن قتلة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أما أن يقتل الحيوان حبسا أو أن يخنقه أو أن يعذبه في طريقة القتل فهذا من الأمور المنهية عنها. وفيه أيضا دليل على أن هذه الشريعة، الشريعة الإسلامية، شريعة رحمة ورأفة بالإنسان وبالحيوان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، ولهذا قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن الرحمة بالعالمين أن يرحم العالمون ما خلق الله عز وجل لهم من هذه الدواب، فلا يؤذوها ولا يعذبوها إذا أمكن أن يتخلص منها على وجه مشروع. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.